بسم الله الرحمن الرحيم. سنن ابن ماجه واستخدام الكمبيوتر في تحقيقه وعمل فهرسه. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب سنن ابن ماجه هو واحد من كتب الحديث النبوي المشهورة، قام بتحقيقه من مخطوطاته الدكتور محمد مصطفى الأعظمي أستاذ الحديث النبوي بجامعة الملك سعود بالرياض، والحائز على جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية، واستخدم في ذلك الحاسب الآلي الكمبيوتر. ويبدو أن الغرب سبقنا إلى استخدام الكمبيوتر في تحقيق وفهرسة الكتب الدينية، فالدكتور الأعظمي يذكر أنه حينما كان في جامعة كامبريدج بإنجلترا لإعداد بحث عن بعض جوانب السنة النبوية خدمة للسنة وبيانا للحقيقة وتفنيدا لكتابات الجهل حولها، وكان هذا سنة 84 و300 ألف هجرية الموافق ل64 و900 ألف للميلاد. في تلك الأيام عرف الدكتور الأعظمي ولأول مرة استعمال الكمبيوتر في دراسة الكتب الدينية، وكان الأمر لا زال في بدايته. ومرة أخرى دعي إلى ندوة عن الإمام البخاري رحمه الله بمناسبة مرور 12 قرنا على ولادته، وعقدت هذه الندوة بمدينة شيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 95 و300 ألف هجرية الموافق ل75 و900 ألف للميلاد. وأثيرت في هذه الندوة الدعوة إلى استخدام الكمبيوتر في دراسة السنة النبوية، وكان هذا دافعا للدكتور الأعظم لاستخدام الكمبيوتر في دراسة السنة النبوية، وكان من أولى ثمراتها هذا الكتاب سنن ابن ماجه. فقد استعمل الدكتور الأعظم الكمبيوتر في تخريج أغلب الأحاديث النبوية الموجودة في هذا الكتاب، كما استعمله في وضع كافة الفهارس. وبهذا تعتبر جامعة الملك سعود سباقة في استخدام الكمبيوتر في مجال دراسة السنة النبوية على جامعات العالم كلها. ولكن من هو ابن ماجه؟ ثم ما هو العمل الذي قام به الدكتور الأعظم؟ أما ابن ماجه فقد ذكروا في ترجمته أنه محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني، الحافظ الكبير، الحجة، المفسر، مصنف السنن والتاريخ والتفسير، حافظ قزوين في عصره. ولد سنة 900 هجرية. قال ابن كثير ابن ماجه صاحب السنن المشهورة، وهي دالة على علمه وعمله وعلى تبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع. وقال أبو يعلى الخليلي ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه محتج به، له معرفة بالحديث، ارتحل إلى العراقين ومكة والشام ومصر والري لكتابة وحفظ الحديث النبوي. وقال الحافظ محمد بن طاهر رأيت لابن ماجه بمدينة قزوين تاريخا على الرجال والأمصار إلى عصره، وفي آخره بخط صاحبه جعفر بن إدريس جاء قوله مات أبو عبد الله ابن ماجه القزويني يوم 2/8 من رمضان سنة 73 و200 هجرية، وعاش 64 سنة. وإذا كانت مؤلفات ابن ماجه كالتاريخ والتفسير مفقودة أو لا ندري عنها شيئا في الوقت الحاضر، فإن سنن ابن ماجه قد وصلت إلينا، بل لدينا الآن مخطوطات نسخ كثيرة لسنن ابن ماجه. وقلما توجد مكتبة من المكتبات التي تعنى بالمخطوطات الإسلامية من نسخة من مخطوطة لسنن ابن ماجه، فهناك مثلا نسخة في مكتبة باريس، ونسخة أخرى في المكتبة التيمورية بدار الكتب المصرية. والنسخ المخطوطة التي طلع عليها الدكتور الأعظمي من أجل عملية التحقيق ثلاث نسخ: النسخة الأولى بخط المؤرخ المحدث الشهير الحافظ النجار، وهي موجودة في مكتبة مراد ملا بتركيا، نسخت في سنة 24 و600. النسخة الثانية في مكتبة الفاتح بتركيا، وقد تم نسخها سنة 23 و600 للهجرة، النسخة الثالثة تم نسخها في سنة 61 وهي من مخطوطات مكتبة جار الله بالمكتبة السليمانية بإسطنبول، وهي التي اعتمد عليها الدكتور الأعظم في التحقيق، وذلك لمميزات كثيرة فيها. وذكر الأعظم المحدثين الذين نقلوا سنن ابن ماجة سماعا إلى السنة التي نسخت فيها السنن هذه وكتبت، وأول من سمع السنن من ابن ماجة هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان القزويني، المولود سنة 54 و200 للهجرة، والمتوفى سنة 45 و300 هجرية. فقد كان بحرا في العلوم الإسلامية واللغوية، أثنى عليه كثير من العلماء الأثبات، ورثاه بعضهم في أبيات منها: سلام على قزوين من بعد شيخها أبي الحسن القطاني حلف التعبد أخو العلم والإيمان والعقل والحجة حليف النبي حصين التقى والتهجد. ثم يتسلسل رواة السنن إلى أن يتم تدوينها في مطلع سنة 600 للهجرة، وهكذا نجد أن هذه النسخة وصلت إلينا بالإسناد التالي: سمعها أحمد بن يوسف بن شاد بن صلاح الدين الأيوبي عن ابن قدامة صاحب المغني، عن أبي زرعة طاهر بن الحسين، عن أبي طلحة الخطيب، عن أبي الحسن القطان الذي أشرت إليه سابقا، وهو الذي سمع سنن من ابن ماجة مباشرة. ومن هذا تجد أن النسخة وصلت إلينا بطريق موثوق ومن قبل محدثين موثوقين، وعلى هذه النسخة قراءات وسماعات لكبار المحدثين من القرن السابع حتى القرن التاسع من أمثال المزي والذهبي. لقد قام الدكتور الأعظم بخدمة طيبة بتحقيقه لهذه المخطوطة من المخطوطات الكثيرة لسنن ابن ماجة القزويني، بالإضافة إلى تخريج الأحاديث لبيان من رواها من المحدثين الآخرين، ثم قام بعمل الفهرسة اللازمة لهذا الكتاب الغالي، مستخدما في ذلك كله الكمبيوتر أو الحاسب الآلي، تيسيرا وتسهيلا للبحث ولسرعة إنجازه. ولكن لا يظن الظان أن الدكتور محمد مصطفى الأعظمي هو أول من نقل سنن ابن ماجة من عالم المخطوطات إلى عالم المطبوعات، بل سبقه علماء آخرون، فقد طبع كتاب السنن لابن ماجة في دهلي بالهند عام 23 و200 ألف هجرية، ثم طبع عام 73 و200 ألف هجرية، وطبع في لاهور في باكستان سنة 11 و300 ألف للهجرة. وهناك طبعة قام بها فؤاد عبد الباقي عام 53 و900 ألف الميلاد، والذي قدم خدمة جليلة لكتاب سنن ابن ماجة من حيث ضبط الأحاديث النبوية بالشكل الكامل والتعليق على الأحاديث وعمل الفهارس اللازمة، فجاء تحقيقه شاملا. وقد قام بعض العلماء بشرح سنن ابن ماجة، والمطبوع منها شرح السيوطي واسمه مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجة، وهناك شرح آخر لأبي الحسن السندي واسمه كفاية الحاجة في شرح ابن ماجة، وهناك شروح أخرى لا تزال مخطوطة ذكرها الدكتور فؤاد سزكن في كتابه تاريخ التراث العربي. وجزى الله الدكتور الأعظم على تحقيقه العلمي الرائع لكتاب من كتب الحديث النبوية الأولى، وجزى الله جامعة الملك سعود التي سهلت ورعت هذا العمل خدمة للسنة النبوية، ورحم الله محدث قزوين الحافظ ابن ماجة، وأجزل له المثوبة لقاء خدمته للحديث النبوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.